هذا ديننا دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ديننا وفضيلة الشيخ حازم صلاح إسماعيل. هنتناقش في قضية النهاردة أنا أعتقد أنها يعني من أجل قضايا هذا الدين، لأنها قضية في الآخر زي ما بنقول كده، واحد عمل كل مناسك الحج ولم يقف على عرفة، كل الحج فسد خلاص ما فيش حج. كذلك هذا الدين كله إنما يقوم على خلق أصيل مهم جدا، شدد القرآن عليه وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهاته عليه، بل بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين إذا ما حافظت على هذا الخلق. إننا نتكلم عن شيء ليس للنفس حظ من هذا الخلق، عشان كده صعب تعمله، كما قال بعض السلف الصالح إننا نتكلم عن الإخلاص. السلام عليكم شيخ حازم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه القضية، قضية الإخلاص، يعني قضية بتتعب كتير من الناس، لأنه أحيانا بيتحول عمله إلى شيء زي ما يقولوا أوتوماتيك، خلاص بقى بيصلي مش عارف بيصلي ليه، ورايح الجمعة مش عارف ليه، وبيصوم مش عارف ليه، من كتر إلف الحاجة مفيش تجديد نيات كما قلنا، معين القرآن يقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الخطير جدا في قضية الإخلاص معنى نادرا ما يلتفت إليه أحد، وهو أن الإنسان كإنسان كبشر لا يمكن أن يعمل عملا إلا بأن يوجهه إلى شيء ما، يقصد به شيئا ما، يستهدف به هدفا ما. يعني ليس صحيحا أن الناس تعمل الأشياء على سبيل التعود، وإنما هي تعملها فعلا تستهدف شيئا معينا ثم تتعودها. فمثلا هو يذهب إلى عمله لأنه يستهدف المال، كونه يتعود الذهاب إلى عمل باستمرار ليس معناه أنه لا يستهدف المال، ولكن معناه أن استهداف المال استقر عنده تماما فلا يحتاج أن يجدد الهدف من جديد. نعم. بدليل أنه بمجرد أن تفلس الشركة التي يعمل فيها لن يذهب بالضبط فورا. الله، لحظة واحدة بقى، ده معنى خطير جدا. ما دام البشر لا يمكن أن يفعلوا شيئا أبدا إلا إذا كان لهم هدف، يبقى إن لم يكن الله هو هدفهم فمعنى ذلك أنهم يستهدفون أمورا أخرى غير الله رب العالمين. نعم. وهذا هو الشرك، لذلك نقيض الإخلاص هو الشرك. معرفش إذا الناس عارفة كده ولا لا، شرعا لما بنقول وبضدها تتميز الأشياء، لما نقول كرم ممكن نقول بخل. نعم. لما نقول شجاعة ممكن نقول جبن. نعم. إنما لما نقول إخلاص العكس هو الشرك، العكس الإخلاص هو الشرك. نعم. ليه؟ لأنه كما قلت لا يوجد بشر لا يستهدف بعمله شيئا. الله، يبقى إذن الإخلاص هو الإيمان، الإخلاص هو أن تقصد وجه الله ليس من أجل أن تحصل على أجر، مش عشان تأخذ الثواب، لا، علشان تبقى مؤمن، وإلا بدون ذلك لا يكون الإنسان مؤمنا. ولهذا من وجه الإخلاص لشيء غير الله عز وجل فإنه يعتبر مثلا تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعبد المال. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعبد الهوى. أما الإخلاص فإنه ابتغاء وجه الله عز وجل. السؤال اللي خطر على بالي أو سيطر علي فترة، أما الإخلاص ده ليه اسمه خلق؟ لماذا الإخلاص خلق؟ ده الإخلاص عقيدة، لماذا يسمونه خلقا؟ ما أين الخلق في الإخلاص؟ فيتضح لك أن كل عمل من أعمال المسلم تتأثر بنوعية هدفه، بنوعية قصده. نعم. فأنا أعمل العمل الواحد لو قصدت به وجه الله له طريقة، ولو قصدت به وجه غير الله له طريقة أخرى. في قصة كانوا بيحكوها لنا جميلة جدا، بيقولوا أن في واحد في زمن مجاعة قال للناس: يا أيها الناس كلكم معزومون عندي، فضلوا عندي تتغدوا معايا، وأنا هعمل لكم غدا جميعا إطعاما للقرية لأن المجاعة اللي احنا موجودين فيها، بس أنا لي رجاء، أنا عندي كل شيء بس ليس عندي زيت، عندي الدقيق وعندي اللحم وعندي وعندي الأرز كل شيء، ليس عندي زيت، فأنا مش طالب منكم غير أنه كل واحد هيجي العزومة إن شاء الله مع شوية زيت يجيب لي العصر عشان ألحق أطبخ كوباية زيت كده، كوباية فنجان من الزيت يحط، أنا أحط فناطيس ولا براميل تحطها كده وخلاص، وتعالوا هتاكلوا لحمة ورز وخضار وفطير وعجاء كل ما تريدون. فلأن الناس فجعل بخلاء الناس يقولون: لا أنا مش ما كان يعملها ويتصرف وخلاص، يعني لازم بقى الزيت ده، سبحان الله هتاكل كل ده ومستخسر كوباية زيت. إلا أنهم اضطروا قالوا: بس هنروح بالليل مش هيبقى لنا وش، هروح له بالليل أكل وأنا لم أذهب إليه بكوب الزيت. فقرروا أن يذهبوا إليه وأن يضعوا الزيت، ولكن ليس ابتغاء وجه الله، ليس إخلاصا، ليس صدقا، ليس، وإنما علشان هو يشوف. فتفتق أبخل البخلاء بقى، ما تقوليش جحا ولا نوادر جحا ولا التاني اسمه إيه البخيل اللي كانوا بيقولوا أشعب ولا غير وغير بخيل البخ، قال: أي مشكلة، أنا أحط كباية وفيها شوية مية وخش السلام عليكم يا فلان، وحط الكوباية وهي كوباية مية في وسط الزيت ما تبانش يعني لا تظهر. وفعلا ذهب سلام عليكم يا حاج فلان دايما عامر إن شاء الله عزومة مباركة، ودلق الكوب والناس يظنون أنه زيت. صاحب العزومة على العصر أو على المغرب أراد أن يطبخ، فذهب إلى البراميل فوجدها جميعا مليئة بالماء. يبقى ايه؟ يبقى كل الناس وضعوا في الاكواب ماء بدل الزيت، لانه لا ليس عليهم رقيب، يراعون الظاهر ولا يراعون الحقيقة، فوضعوا اكواب الماء فصارت البراميل كلها ماء. فمثل العمل الذي يغيب عنه الإخلاص كهذا المثل، أن الناس لا تقدم عملا صالحا في واقع الأمر. ولذلك جاء الإسلام حربا على من لم يبتغي وجه الله عز وجل بهذا. لذلك مهاجر أم قيس مثلا، تعرف حضرتك أنه العلماء بيقولوا نص الإسلام هو حديث إنما الأعمال بالنيات دي، لأنه لا عمل بغير نية موجهة إلى الله. وتجد أنه الذين يؤتون صدقاتهم لكن ليقال عنهم رئاء الناس، بيني وبينك كده، وإن كان بيني وبينك إيه ده الميكروفونات، إنما يعني بيني وبين كل سامع تفرق إيه، أنا هدفع 100 جنيه لفقير وحضرتك هتدفع 100 جنيه لفقير، أنت ابتغيت وجه الله وأنا أسأل الله السلامة يا ذا الجلال والإكرام أي شيء تاني. لكن في الاخر الفقير اخذ 100 جنيه كل وشرب واتبسط في الحالتين. ما الذي يجعل نفقتي وبالا ويجعل نفقتك بركة؟ العبرة ليست بالناحية المالية، العبرة بتوجه القلب. العبرة هنا بان القلوب ركبة على بعضها، قلبهم على بعض كما يقولون. فالإخلاص هو أن يؤتى بالقلوب معا، وألا تختلف القلوب، لا تختلف فتختلف قلوبكم. أما الترجمة المادية البحتة فإنها تجعل المجتمع متدابرا متعاديا ولا بركة فيها. ده اللي خلي أستاذ حازم النبي صلى الله عليه وسلم يمكن في ناس اتخضت لما قرأت الحديث ده، يعني معاوية بن أبي سفيان أغشي عليه الحقيقة لما سمع الحديث: أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة. الحقيقة كنت بقول لإخواننا أنا لو بفكر أنا أقول أكمل كنت هتحط لي كل مساوئ الأخلاق، فإذا بك تجد عالم وقارئ القرآن يعني وجواد ورجل قتل في أرض معركة، مع أن العالم منهم. مع أن العالم من ناحية المادية علم فعل، في ناس استفادوا فعل، والكريم في ناس استفادت فعلا وأكلت وشربت من ماله، والشهيد في ناس استفادت، والشهيد دشدش الأعداء وكسرهم وقاتلهم فعلا. استفدنا ماديا من الثلاثة فعلا وأثمروا فعلا، ولكن توجههم إلى الله جعل المجتمع مجتمع أكاذيب، فسعرت بهم النار، لأن العبرة بالحقائق وليست العبرة بهذه المظاهر الكاذبة. وفي المقابل الثلاثة، ثلاثة تانين مقابل الثلاثة اللي دخلوا في غار ونزلت صخرة فسدت باب الغار، هم كانوا ماشيين في ليلة فيها زلزال وفيها مطر، فآواهم المطر والليل والتعب إلى غار فدخلوه. صخرة تدحرجت فسدت باب المغارة، صخرة كبيرة في الجبل نزلت سدت باب الغار. الذي أخرجهم ليس الأعمال الصالحة. على فكرة في ناس كثير فاكرين أنهم عملوا أعمال صالحة، لا، ده الذي أخرجهم أن كل واحد منهم لما قدم عمله الصالح قال في نهايته شرط إن كنت فعلت الله ما شاء الله. فكانوا فقهاء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. إذا كان هذا العمل أنا عملته فعلا، لكن وهو عمل صالح، لكن إن كنت فعلته فعلا مبتغيا به وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. ده بيقودنا أستاذ حازم في القضية دي مهمة، أنت حاجة تطرح طرح مهم قوي، إنه ممكن يكون عمل 30 عمل في حياته، إنما هو بنفسه فاهم كويس قوي إنه اختار أخلص عمل، لأنه عارف إن العمل ده ما كانش يبتغي وجه الله. هو اختار الإخلاص، هو لم يختاروا الأعمال، هم اختاروا الإخلاص. يعني هم سبحان الله الثلاثة لم يتقربوا بثلاثة أعمال، الثلاثة تقربوا بعمل واحد هو الإخلاص، عمل القلبي. لأنه كل واحد قال إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا، فهو يتقرب بابتغاء وجه الله. ولذلك سبحان الله، والله يا أخي الكريم احنا محتاجين نتعلم الإسلام فعلا على حقيقته. الأجور عند الله مرتبطة ليس بالنفع، لأن الله لا يريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أنتوا هتوكل ربنا ولا هتوكل إنما يربط الأجور بماذا؟ يربط الأجور بالإخلاص، لدرجة أنه يقول يا جماعة أنتوا خارجين في الجهاد لقد خلفتم وراءكم في المدينة أقواما، قاعدين في البيت في الظل بيأكلوا ويشربوا كل شيء ونايمين ومبسوطين وكل شيء، وانتوا بره في الشمس والغبار والتراب والطل ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا صعدتم مرتفعا ولا هبطتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. طيب كيف شاركوهم في الأجر؟ سؤال بنسأله الشيخ حازم هنجاوب عليه بعد الفاصل، فابقوا معنا. هذا ديننا دين سلام، نور وهدى. السلام عليكم ورحمة الله. ناس خرجت جاهدت في سبيل الله، قطعت مسافة طويلة في حر وفي مشقة، وناس قاعدة في البيت، شاركوا هؤلاء في الأجر. قد يظن إنسان كده بكلمة فيه هو ده عجل، يعني زي واحد قاعد، إنما ننظر إلى إجابة هذا السؤال الحقيقة، كيف شاركون في الأجر مع فضيلة الشيخ حازم؟ حياك الله. نعم، لأنهم في حقيقة الأمر أكمل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وقال منعهم العذر، يعني كانوا صادقين فعلا. ده اللي قاله القرآن، يعني عشان في ناس برضو حتة حبسهم العذر بالضبط، اللي هم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحمل، يعني ناس يريدون الخروج جهادا وجاءوا فعلا، أنا رايح الجيش بتطوع، لكن الجيش ليس عنده سيارات مثلا تحملني ولا دبابة ولا طائرة ولا عنده أتوبيس، هو أنا مكلف أجيب للجيش أتوبيسات؟ فقلت ولا يعني الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا مشوا هم مروحين وأعينهم مش دمعة طفرت من عينه وطفرت من عيني دمعة، هو مش بيتكلم عن رومانسية، وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كانوا عايزين يصرفوا على الجيش كمان، يعني مش بس يروحوا متطوعين. انظر إلى الإخلاص، قالوا نذهب بأبداننا وننفق من أموالنا على الجيش لو نملك. لكن لو أننا لا نملك لا نجد ما ننفقه ولا نستطيع، تولى وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون. فنتيجة هذا الإخلاص ما كان الله ليحرمهم، لأنهم لم يحرموا إلا لقدر الفقر الذي ضربه الله تعالى عليهم حينئذ ليس لهم. وأتذكر هذه الواقعة التي قيلت أن موسى عليه السلام في زمنه كان هناك رجل يعني نظر من بعيد فرأى أن الشمس قد نزلت على جبل، ضوء الشمس في ساعة العصرية نزل على جبل، فالجبل لونه أصفر جميل بصفرة كالذهب. الشمس كالذهب، فجبل قال يا سبحان الله الجبل هذا يبدو من بعيد كما لو كان مثلا جبلا من القمح الأصفر الجميل السنابل اليانعة، يا سبحان الله تصور لو كل هذا الجبل كان قمحا والناس جائعون، والله يا شيخ لو كان هذا الجبل قمحا وكان ملكي والله لا أطعمت به الفقراء الجائعين. فإذا بالوحي ينزل فيما يروون على موسى عليه السلام ويقول أبلغ عبدنا أن قد تقبلنا منه صدقته. الله صدقة إيه؟ لا الجبل يتحول قمح ولا هو القمح ولا القمح صار ملكا له، ولا لما صار ملكا له تصدق به على الفقراء، ولكن الله تعالى عد فيما يرون هذا الحديث هذا الأثر كما لو أن الجبل أصبح أمح، لأنه كان صادقا الجبل أصبح أمح وبقى ملكك وتصدقت به على الفقراء والفقراء كأنهم كانوا شربوا تقبلنا منك هذه الصدقة. لذلك العبرة بالصدق الذي يجعل عصارة القلب متوجهة إلى الله عز وجل. العبد الذي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد فعرضت عليه الغنائم، قال له تفضل نصيبك من الغنيمة. انت عارف أنا القصة دي كيف أنظر إليها، أنا بحس أن الراجل جسمه أشعر قشعريرة، أن الرجل اتخض أنه حس بشيء أجنبي عنه، إيه ده فلوس تعطيني مالا تديني فلوس، حاشا لله، وأنا عشان كده خرجت يا سيدي ده يعني اعلموا أن ما غنمتم من شيء له تقسيمة، ده ما فيهاش حاجة مش وحشة. قال له أنا مش خارج عشان كده، ما على هذا اتبعتك، أنا اتبعتك بغرض آخر، هو كذا كذا كذا أن أرمى بسهمها هنا. حضرتك ترى يعني في علاقة ما بين الإخلاص والعلم، يعني لما بنقرأ حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، واحد عنده علم ومال فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، لقينا النبي صلى الله عليه وسلم جاب المنزلة اللي وراه على طول رجل عنده علم بس ما ملكش مال، إنما بإخلاصه قال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو صادق النية فأجرهما سواء. أيوة هذا الأمر تحقيقه، هل كل واحد يشعر يعني مصلحه ممكن يقول إيه يا سلام لو معي أعمل ويظن أن الموضوع كده بقى سهل وأنه كتب عند الله كأنه أنفق دون أن يستشعر هذا المعنى العالي منه حسب درجة صدقه بهو. نعم. أصله احنا ممكن نجد انسان يقول لي لو كان معايا فلوس لاشتريت قصرا على البحر وقصرا اخر في البيت، ولا جئت بسيارات ولا افتتحت شركات ولا كنت فخما، واخر يقول لو ان عندي مالا لتصدقت واطعمت. وانا اذكر شابا يقول والله لو كان عندي مال لبنيت عمارات، كل عمارة بس غرفة ومعها منافعها لستر الناس الذين لا يجدون مأوى. يعني فاذا هناك من يقول لو كان معي مال لظهرت بمظهر الغنى الدنيوي، ومن يقول لو كان معي مال لأنفقت في سبيل الله. العبرة بالصدق مش بالتمثيل وإنما بالصدق. نعم. بحقيقة الصدق. كذلك في العلم، قد يقول إنسان لو كان عندي علم أنا لو كان عندي علم كنت أعمل كتب وبيعها وأكسب، او لو كان عندي علم كنت اعمل فلوس من هذا برامج وشرايط نعم. او انما واحد يقول لو كان عندي علم والله لجلست في المسجد سبيلا للناس اللي مش لاقين حد يسالوه. فالله عز وجل ولذلك شوف يعني جزاك الله خيرا، الحقيقه الاخلاق على فكره مفتحه على بعض، ما هو الإخلاص جعل الكرم والسخاء متاحا، ما هو الإخلاص جعل هناك سخاء. فإذا الناس لابد أن تعلم أن الإخلاص هو توجيه القلب إلى الله. ليه بقى؟ وهذا ما أردت أن أختزنه إلى النهايات. لأنه في لحظة واحدة نعم قد يتحول العمل إلى الضد. العمل اللي أنت مكلف به كمسلم تكلف بعكسه فورا، لا تستطيع ذلك إلا بالإخلاص. يعني إيه الكلام العجيب ده اللي مش واضح؟ نعم. يعني ممكن المسلمين يفضلوا 15 عاما يقال لهم كفوا أيديكم، وفجأة يقال لهم كتب عليكم القتال. نعم. كانت الطاعة 15 عاما كفوا أيديكم عن القتال ما تقتلوش، وأصبحت الطاعة الآن لابد أن تقاتلوا. نعم. لو المسألة أنني تعودت العمل الصالح، غير لو المسألة أن الإخلاص هو أني أعمل الشيء الفلاني. نعم. وفي وقت آخر يكون عزمة الإسلام هو الإنفاق في سبيل الله، أنفقوا. وفي وقت آخر تأتي عزمة الإسلام أن تكف نفقتك، وهذا موجود لو قرأتم بعض أبواب الفقه في الزكاة وغيرها، يمتنع إنفاق الأموال في بعض الأحيان في بعض الأحوال على بعض الأشخاص. الله، طب أنا كنت. وكذلك في شيء مثلا من الرأفة والرحمة، أنا أجد إنسان سيصاب بأذى فأنقذه، إنما لو وجدته يرجم بالحجارة في حد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم. الله، يبقى لو أنني أعبد الله بالرأفة فإنني في هذه الحالة لن أستطيع أن أمارس العبادة، ولو أعبد الله بالقتال لن أستطيع. إيه اللي بيخليني أعبده هنا بكف اليد وهنا بالقتال، هنا بالإنفاق وهنا بالإمساك، هنا بالإطعام وهنا بمنع الطعام؟ هنا النهاردة أنا الإطعام سنة، لكن لو جيت في نهار رمضان وعملت مائدة في الشارع للمجاهرين بالفطر في رمضان، حرام. إذن الذي يجعلني قادرا على الشيء وضده على حسب ما يأمرني الله هو أنني دائما أوجه لله عز وجل. المرأة تخرج في الشارع متبرجة، حرام. لكن انظر إلى سنة الصالحات في ليلة الزواج، تقعد تزين الفتاة، تخليها في منتهى الجمال. ما الذي جعل المجتمع يمتنع عن تزيينها للشارع ويأتمر بتزيينها في ليلة عرسها؟ نعم. الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان يجمع بين العمل وعدم العمل بالشيء والعمل بضده على حسب الأحوال. الصلاة مثلا، الصلاة قربة من قربات الله، إنما لو أردت أن أصلي والشمس تطلع وهي تطلع بين قرني الشيطان، نعم، فإن الإسلام يقول لي لا ما تصليش دلوقتي. طب عايز أصوم يوم العيد، لا تصوم اليوم، الصوم حرام. الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان طوعا لله رب العالمين. صوم الآن وأفطر الآن، صلي الآن ولا تصلي الآن. هذا الإخلاص هو الذي يجعلني طوعا لله رب العالمين، وأكون بين يدي الأمر مؤتمر وبين يدي النهي منتهن حسب ما يريده الله. حتى هذا الإخلاص الصحيح حزم اللي هو بيقودنا لمسألة النية، في كثير من الأمور بتتحول به العادات حتى إلى عبادات. يعني النبي يتكلم عن لقاء الرجل بزوجته وفي بول أحدكم صدقة بنية وإخلاص، يتكلم عن الرجل الذي يطعم زوجته بنية وإخلاص. وبذلك يعني بنرى إنه هو زي ما بيقولوا ده إكسير الأعمال كلها. والله أنا عجبني قوي الصحابي، أنا بيعجبني الصحابة الصرحاء. نعم. صرحاء قوي. الإسلام بيعطيهم أكبر من اللي هم مستوعبين انه هو اجر. ايه ده؟ القى زوجتي واخذ اجر. يا اخي سبحان الله، ربنا هيديك اجر وقول الحمد لله وخلاص. انما هو استعظم الامر، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب في يوم قال كثر خير الله وطاب. كثر خير الله وطاب. ليه؟ لانه هو هنا الاخلاص. ايه الاخلاص في مثلا وفي بضع احد؟ ما هو صحيح انام واخد اجر، ما كل الناس ما كافر بينام. طب افرض مش هتعطيني اجر، ما انا هنام برضو. نعم. مش هتعطيني، هنام برضو، هاكل برضو، هشرب برضو، هلتقي انما الفكره في الهدف في الاخلاص. نعم. النية ايه؟ ان انا ان شاء الله لما هاكل ستبقى في بدني قوه، لن استخدم هذه القوه على معصيه الله. نعم. طب ما كل الناس بيأكلوا، بس الآخرون يأكلون وما ترثوه أبدانهم من القوة نتيجة الأكل ممكن يعصي الله. نعم. إنما المسلم لن يفعل هذا. نعم. دينية صح. نعم. ولا لا؟ نعم. دينية. طيب المسلم سينام، أنا الآن مش قادر أصحى، خلاص تعبان جدا، لازم أنام. ولكن نيتي أني إذا قمت إن شاء الله لن أشرب خمر، لن أغازل فتاة، لن أقع في حرام، لن أخذ مال، فأصبح نومي استعانة على قوة غدا في طاعة وفي استبعاد معصية. نعم. هي دي النية. نعم. مش أنا ناوي النوم، مش ناوي الجماع، مش ناوي، لا ده أنا ناوي أن ما سيورثني إياه الأكل والنوم والجماع وغيره سيكون كله في طاعة قرب لله. إذن هو توجه. نعم. هو إليه الوسيلة. نعم. يعني اطلبوا طريق الله. نعم. اطلبوا، توجهوا إلى الله عز وجل مخلصين له الدين. نعم. يعني موجهين بإخلاص قصدكم وتوجهكم إلى الله رب العالمين. نعم. حتى في التأدب يا شيخ خالد. نعم. أنا النهاردة قدام حاكم ظالم أقول سيد الشهداء فلان ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. نعم. وبكرة أنا قدام إمام جائر فأقول، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب أنا هختار إيه منهم على حسب المصلحة الشرعية؟ فالذي يجعلني أخاطب الظالم هنا بشدة. نعم. هو الذي جعلني أخاطب الظالم هنا برفق. نعم. الإخلاص هو الذي يختار لي النوعية، مش أنا شديد على طول وغليظ على طول رفيق على أو طول. رفيق على طول وإنما. نعم. جزاكم الله خيرا، جزا الله خيرا. قال الشيخ حازم قضية في منتهى الخطورة، عايز تنجو من أزمة فعليك بالإخلاص، عايز الغنى فعليك بالإخلاص، عايز دينك كله ينجو وتسلم بين يدي الله تبارك وتعالى عليك بالإخلاص. هذا ديننا. على وعد بلقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا ديننا دين سلام نور.